السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة فيها شيء جديد اللي هو المحقق الخاص. أكيد مر عليكم أن في وظيفة أو في مهنة لشخص يطلق عليه المحقق الخاص اللي يهتم في قضيتك، لكن هو لا يتبع أي جهة حكومية، فقط يساند الجهات الحكومية في البحث عن الحقيقة. ما هو موجود عندنا في الدول العربية هذه المهنة، مهنة المحقق، لكنها موجودة في الدول الأوروبية. وأشهر الشخصيات التاريخية للمحقق الخاص اللي هو شارلوك هولمز معروف، وأكيد مر عليكم موضوع الرسوم الكرتونية اللي هو محقق كونان، وهي مأخوذة طبعا من شخصيات حقيقية، أن شخصية محقق يعمل لحسابه الخاص. لكن هذا دوره مهم جدا جدا جدا. ليش؟ شنو وظيفة المحقق الخاص؟ يبحث عن الأدلة اللي تحتاج إلى بحث وإلى مراقبة وإلى لقاءات كثيرة وجمع المعلومات والتصوير وكذا. في بعض الأشخاص يسمونه مخبر، لكن هو في حقيقة الأمر اسمه محقق خاص. القضية هذه اللي بكلمكم عنها هي أول قضية يعمل فيها شخص محقق خاص في الدول العربية وتحديدا في المغرب. نبدأ القصة وراح نذكر سيرة هالمحقق هذا والدور العظيم أو الدور الكبير جدا اللي قام فيه. القصة كانت بدايتها عام 2002 في فتاة اسمها نورة، فتاة مغربية كان عمرها 25 سنة في ذاك الوقت، بنت جميلة من عائلة بسيطة جدا تعيش في إقليم بني ميلال. تقدم لها رجل اسمه أحمد الجيلالي من مواليد 1950، في ذاك الوقت عمره 53 سنة، كان متزوج سابقا من 3 نساء وطلقهم. فأعجب في نورة وتقدم له، وأهلها وافقوا والبنت ما كان عندها مانع، تزوجها وعاشوا في بني ميلال. في 2002-2003 نورة حملت وجابت له ولد. المهم قرر أحمد الجلالي زوج نورة أنهم يطلعون من إقليم بني ميلال ويروحون إلى الدار البيضاء، لأنه وجد له وظيفة هناك. هو طبعا متقاعد من عمله الحكومي، لكن بحاجة إلى مصدر دخل آخر، يبي يكون نفسه، يبي ظروفه شوي يبي يحسنها، وخصوصا الآن أصبح عنده ولد وكذا. فقال لها خلاص يا نور، احنا نبي ننتقل الى الدار البيضاء، هناك انا حصلت على وظيفة ونبي نستقر. فودعت البنت اهلها، رغم ان اسرتها كانوا رافضين انها تروح بعيدة عنهم وكذا، وما هم متعودين على هالامر هذا، لكن لظروف المعيشة وافقوا، والله يستر عليها وان شاء الله ان يتوفقون في حياتهم. وفعلا انتقلوا إلى الدار البيضاء. هالكلام كان في عام 2003، في نهاية 2003. لكن الغريب في الأمر أن نورة من راحت مع زوجها أحمد، وهني انقطعت الاتصال ما بينها وبين أسرتها تماما. والدتها تحاول أن تتواصل مع بنتها بأي طريقة، ما هي قادرة، لا تعرف لهم عنوان، لا تعرف لهم رقم تليفون، لا في رسائل أحد يجيب لها ولا أحد يوصلها. تحاول أن تسأل، تحاول كذا، تحاول تتواصل مع أسرة أحمد الجلالي، لكن الرجل كان أساسا متنقل من بلد إلى آخر، يعني من ولاية إلى ولاية، ما ينعرف له يعني مسقط رأس. مرت أول سنة، ثاني سنة، 5 سنوات، عشر سنوات والأم قلبها متحسر على بنتها. العمر يمر فيها والأم كبرت وتبي تشوف بنتها، تبي تطمن عليها وعلى حفيدها، شنو وضعها، شلون عايشة، مستقرة ولا لا، ما هي عارفة. وهذا الرجل حتى ما يتواصل معاهم ولا يوم فكر انه حتى يتصل عليهم. تحاول المسكينة ترسل أولادها وروحوا إلى الدار البيضاء، اسألوا يا ماما يعني وين نروح، الدار البيضاء كبيرة، وبعدين ممكن انهم ما استقروا في الدار البيضاء، يمكن راحوا إلى منطقة أخرى، ولاية أخرى، شلون؟ حاولوا عدة مرات انه يروحون. الأم من كثر ما حاسة بأن في شيء مريب حاصل مع بنتها راحت في أحد الأيام لمركز الشرطة تبي تقدم بلاغ. قالوا لها تفضل يا حجية، عاملة شنو عندك؟ قالت بنتي يعني طلعت من مع زوجها في عام 2003 ولسه يعني كانت والدة يعني، وانقطعت أخبارها، والآن مرت علينا أكثر من 10 سنوات. الكلام يعني في 2013 وما في أي خبر، ولا إحنا عارفين نطمن عليها ولا قالوا لها يا حجية أول شيء بنتك هذه اللي هي نورة متزوجة؟ قالت إيه نعم متزوجة من أحمد الجلالي. قالوا إذا إنها خارج يعني ولايتك وخارج وصيتك وما لك أي مسؤولية عليها. بعدين البنت رايحة مع زوجها يعني براحتها كيفها، يمكن هي اللي ما تبي تتواصل معاكم، هي اللي تبي تقطع العلاقة مثلا. لو أن حاصل لها أمر مكروه كان يعني في إثبات، في دليل، في بلاغ، مثلا أحد شايف جثتها، أحد مثلا بلغكم بأن في مكروه حصل لها. أما أنك تبلغي فقط لأن بنتك ما هي حابة تتواصل معكم، هذا أمر يعني قانونيا مسموح لها، وانت مالك حق اساسا انك تبلغي او تقدمي شكوى البحث عنها، هي مش مفقوده اساسا، وامراه كبيره يعني الان اصبح عمرها يعني اكثر من 35 سنه، فهي مسؤوله عن نفسها. الا اذا عندك دليل بان حاصل لها مكروه. قالت لا انا مش عارفه. قالوا اذا مالك حق. الام مسكينه ماتت بحسرتها، مقهورة تبكي الليل والنهار، تدمرت نفسيا، صارت انطوائية تفكر بس ببنتها، أولادها، أهلها، يا ماما يا حجية يا حبيبتي. يمكن البنت إيه بنفسها ما تبي. قالت لا أنا حاسة بأن بنتي حاصل معاها أمر مكروه، وأنا لازم أطمئن وأعرف وأبي أشوفها قبل أموت. المهم مرت بعد سنتين ثلاثة ما في أي خبر. تبون الصدمة؟ مرت أكثر من 18 سنة والأم تفكر وتحاول أنها تبحث عن بنتها بدون أي فائدة. حتى هذا الزوج ما له أي أثر ولا أحد يدري وين عايش، ويطلع منه محقق يعمل لحسابها الخاص. وهذا أمر جديد على فكرة، ويعتبر السعيد عمراوي هو أول محقق خاص في الوطن العربي. على فكرة أنا كانت عندي فكرة قديمة جدا أني أعمل كمحقق خاص، لكن للأسف عندنا هنا في الدول العربية ما في شيء يعني اسمه رخصة أو بشكل رسمي أنك تعمل. لذلك أنا كنسلت الفكرة يعني أنه يكون عندي مكتب أعمل للبحث عن المفقودين، أبحث عن أدلة ممكن يستطيع من خلالها الشخص تبرئة نفسه، أبحث عن الحقيقة، أبحث عن مثلا عن معلومات تفيد الأشخاص المظلومين. يعني هذا دور المحقق الخاص، لكن الفكرة صعبة لأنها ما هي متقبلة عندنا في الدول العربية، موجودة في الدول الأوروبية كلها موجود يعني. فكان الأستاذ السعيد عمراوي هو أول شخص في الوطن العربي يحصل على رخصة ويعمل ولديه مكتب في مراكش في المغرب. وهذا الشخص هو إنسان يعني ذكي بصراحة، ويشهد الله أنا ما أعرفه ولا يعرفني، لكن من خلال هالقضية اكتشفت أنه هو كان وراءها، وتواصلت معه بعد ذلك، عرفت بعض المعلومات وفهمت طبيعة عمله وكذا. المهم هذه الحجية والدة نورة سمعت بأن هناك محقق خاص اسمه السيد عمراوي، تواصلت معه، قالت له يا أستاذ أنا أبي منك خدمة، أبي أوكلك في قضية واللي هي تتعلق باختفاء بنتي. قال لها يا حجية بنتك كم عمرها؟ قالت بنتي الآن يعني كبيرة في العمر، يعني مر على اختفائها أكثر من 17 سنة، وكان عمرها في ذاك الوقت 25 سنة، يعني الآن عمرها تقريبا 42 سنة. قال لها طيب شلون ظروف اختفائها؟ قالت لا طلعت مع زوجها وكانوا منتقلين إلى الدار البيضاء لأنه هو وجد العمل هناك، لكن من بعد ذلك ما لهم أي أثر، وحاولنا وبحثنا ورحت قدمت شكاية لكن ما قبلوها لأني أنا ماني مسؤولة عنها، والبنت ممكن ما هي مفقودة لكن أنا حاسة بأن أمر مكروه حاصل لها. قال لها حاضر، وكلت السيد عمراوي. طبعا راح بنفسه بعد ما جمع معلومات عن هوية نورة وعن هوية زوجها أحمد، وصار يبحث دور في الدار البيضاء شبر شبر، وبالاستعانة بما أنه مرخص له يعني بالاستعانة بالسلطات الأمنية والنائب العام والمحكمة وكذا أنه يسمحوا له بإجراء عمليات بحث واستقصاء، وأنه يشوف إذا هم خارج البلاد ولا موجودين داخل المغرب. اكتشف أنه لا، أنه ما في أي إثبات على خروجهم برا المغرب، أحمد الجلالي وكذلك نورة. طيب شيك، اكتشف في معلومة أن بما أنها عندها ولد، فالولد هذا أكيد الآن في المدارس، بحث في السجلات في التربية في كذا ما له أي معلومة، وفي بعض الأوراق الرسمية لم يتم استخراجها، حس بأن فعلا كان توقع الأم صحيح أن في أمر مكروه. وليش؟ لأن شيء غريب أن ما يعني استخرجوا أوراق رسمية أو أن التحق في أحد المدارس، لأن الولد الآن من المفترض عمره 17 سنة، بما أن الآن بدأ البحث في عام 2020 لما تم توكيل السيد العمراوي أو سيد عمراوي. المهم بعد بحث طويل جدا استطاع المحقق الخاص السيد عمراوي أن يتوصل لمكان إقامة أحمد الجلالي في أقادير. خذ رقم تليفونه واتصل فيه، مرحبا مرحبا كيف الحال شو الأخبار وكذا. قال معك المحقق الخاص، أنا موكل من والدة نورة زوجتك وإحنا نبي نتواصل معك فقط للإطمئنان، فإذا ممكن نلتقي أنا وياك. قال ما في مشكلة، نلتقي في الفندق الفلاني، راح أقيم فيه ليلة علشان فقط ألتقي فيك لأني أنا ساكن مكان بعيد. قال لا أوكي ما عندي مانع. راح له المحقق الخاص، لما وصل اكتشف بأن أحمد الجلالي فعلا وهذا وفقا لبيانات الفندق، ان سكن عندهم ليله ومشى رحل، صار يتصل فيه ما يرد. هل كان ساكن في الفندق لحاله ولا معاه زوجته؟ لان هذا الهدف يبي يوصل له، تبين انه كان بروحه. يحاول يتواصل وياه، يحاول يتواصل وياه، لكن الشخص ما قام يرد عليه. على طول قام وابلغ السلطات الامنيه بشكوكه، وان هذا الشخص احنا نبحث عنه من سنوات طويله بسبب انقطاع زوجته عن التواصل مع اسرتها، وكذلك شرح لهم ظروف الابن اللي ما له اي بيانات ولا مستخرجي له الاوراق الرسميه ولا يدرس ولا كذا. فحاس ان هذه المراه فيها امر غريب، يمكن تكون مضطهدة أو مسجونة أو حاصل لها أمر، يمكن ميتة. قالوا له متأكد من كلام؟ قال لي نعم. زين بتعرف هذا زوجها؟ قال عندي بيانات وكذا كذا، كنت أحاول أتوعد وياه لكن هو تردد في اللحظة الأخيرة وغادر الفندق، وأنا عندي معلوماته وأرجوكم أن يتم إلقاء القبض عليه ومعرفة شنو قصته قبل أن لا يختفي مرة ثانية. أو فعلا يطلعون معاه رجال الأمن إلى العنوان اللي توصل له المحقق، ويلقون القبض على أحمد الجلالي. أحمد الجلالي في 2020، يعني بعد مرور 17 سنة، عمره تقريب 70 سنة، كبير. والصدمة منه، مرحبا مرحبا أهلين وكذا، تعال انت مطلوب. ليش؟ أنا ما سويت شيء. قالوا لا، في المركز أنت فاهم. يا أحمد، أنت رجل صالك 17 سنة من غادرت إقليم بني ملال، ومعاك زوجتك نورة، ومعاك ولدكم اللي لسه كان كم شهر يعني، وزوجتك انقطعت علاقتها مع أسرتها بالكامل. وين نورة؟ نبي نعرف، نبي نتأكد، لأن في شكوك بأن حاصل لها مكروه. أول شيء قال لهم صراحة أنا بقول لكم الحقيقة، لما انتقلت مع زوجتي من بني ملال إلى الدار البيضاء أهربت زوجتي. قال شنو؟ قال لي نعم، أهربت وتركت لي الولد. أنا حاولت أدور عليها مني ومنك، وأنا شاك في أخلاقها، وسبق أن حصلت بيننا مشاكل كثيرة، حتى الولد أنا شاك في نسبه لي. يعني هو يلمح أن زوجته على علاقة غير شرعية ومن هالكلام، وهذا هو كان سبب هروبها مني في الدار البيضاء. وأنا بصراحة بعد عدة أيام ما كنت قادر أني أتولى مسؤولية هالابن هذا الصغير، اللي يحتاج إلى أم، يحتاج إلى رعاية، إلى، وأنا إنسان ماني قادر. تركته في مدينة الجديدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم جد؟ قال لي نعم. تخلصت منه هناك، الناس تأخذه، أما يتبنونه ولا يودونه دور رعاية، أنا ماني قادر أني أربي. قالوا لا ماشي، حطوا عندهم تحت الاحتجاز، لأن كلامه شوي ما هو مقنع وفي أمر مريب. يدورون عليها ماكو فايدة، هالمرة هذه اختفت فعلا. لكن المحقق الخاص اللي هو سعيد عمراوي بدأ يبحث في جانب آخر، وهذا هو نقطة الذكاء فيه بصراحة. بحث في السنة اللي أبلغ فيها الزوج عن اختفاء زوجته. بحث وين؟ بحث في الجثث المجهولة، يعني هل تم العثور على جثة لامرأة متقاربة السن للفتاة المختفية اللي هي نورة في نفس السنة اللي ذكرها الزوج. دور كان من حسن حظه أن ما في إلا جثة واحدة مجهولة الهوية في السنة هذه، يعني مو بالشهر، بالسنة كلها ما في إلا جثة واحدة مجهولة الهوية. هذه لها قصة اكتشفها المحقق، وكانت قصة غريبة عجيبة. شو السالفة؟ في ثلاثة من الشباب، ثلاثة أعمارهم 16 سنة و17 سنة و18 سنة، يوم الأيام متوعدين يروحون إلى أحد المباني الخرابة قديمة المهملة، يروحون هناك يتعاطون. فعلا كانوا متعودين على أحد المباني، دائما كل فترة وفترة يروحون يتعاطون وكذا، والصبح بعد ما يصحصحون يرجعون أهاليهم. ذاك اليوم دخلوا لهالمبنى ويكتشفون وجود جثة. هالكلام متى؟ في 2003 يعني، أو 2004. هالجثة هذه لامرأة عمرها 25 سنة مقتولة. فهم كانوا أساسا يعني شوي متعاطين وما هم يعني مركزين وكذا، والجثة يعني أربكتهم. فقالوا بعد ما نتعاطوا ونصحصح علشان ما نتورط في قضية أخرى، نروح نبلغ الشرطة على عثورنا على هالجثة. وهذه هي الكارثة اللي قلبت حياة الشباب الثلاثة رأسا على عقب، اللي تورطوا فيها توريطة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. بعد ما صحوا من التعاطي في مكان طبعا مجاور للمكان اللي اعثروا عليه على الجثة، صحصحوا وراحوا إلى مركز الشرطة وقالوا احنا اثرنا على جثة في المبنى الفلاني. راحوا الشرطة ورفعوا الجثة، وكانت لسه يعني الجثة ما صار لها يعني ميتة يومين ثلاثة، ومكان بعيد جدا ما يوصل أشخاص، لأن مبنى مجهول جدا يعني وبعيد عن الناس. فتم سؤال الشباب الثلاثة في البداية، أنتم ليش رايحين في هالوقت هذا وفي الليل لهالمبنى؟ علشان نعرف يعني هل كان موضوع مصادفة ولا لا. خافوا أن يقولون احنا كنا رايحين نتعاطى، قالوا لا احنا كنا مارين بس. قالوا بس اذا انتم متورطين وانتم عارفين مسبقا مكان الجثة، اذا انتم اللي قمتم بقتل هذه المرأة. يوم شافوا نفسهم انهم تورطوا اعترفوا، قالوا احنا رايحين كنا نتعاطى. ما صدقوهم، والله العظيم احنا نتعاطى هناك. هالكلام هذا قلوه في المحكمة. راحت قضيتهم للمحاكمة. بما أن الأول والثاني أعمارهم أقل من 18 سنة، 16 و17، تم الحكم عليهم طبعا بعد عدة مداولات، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة. ما وجدوا أي دليل يبرئهم. أما اللي عمره 18 سنة هذا حكم عليه بالسجن 30 سنة لأنه بالغ. الأول والثاني قضوا من المدة المحكومية اللي عليهم 5 سنوات، وجاهم عفو ملكي على السجناء فتم الإفراج عنهم. من اللي بقى بالسجن؟ الثالث، المحقق عمراوي. بعد ما عرف بأن الأخير الثالث لا يزال موجود في السجن، يعني بعد مرور أكثر من 17 سنة، ربع طلعوا وهو لا، هو الحكم غير بالنسبة للباقي، هذوليك طلعوا بعد مرور 5 سنوات وجاهم عفو، يعني صادف إن في عفو، وهو لا كمل 30 سنة. راح التقى فيه وبدأ يسأله عن تفاصيل الواقعة، قال له أنت شلون لقيتوا الجثة وشلون كذا، يبي يتأكد هل كان لهم علاقة مع الجثة ولا لا، لأنه هو أساسا شاك بأن هذه الجثة. بما أن الأشخاص الثلاثة بعد ما قرأ قضيتهم عرف بأنهم انكروا ولا زالوا مستمرين في الإنكار، فشاك بأن هذه الجثة هي نوره اللي هو يدور عليها، لكن يبي يتأكد. راح زار الأخير قال اقسم بالله احنا رايحين اساسا نتعاطى، وانا اكون وياك صريح، رحنا نتعاطى واحنا دائما نتعاطى في هالمكان، وبيوتنا اساسا قريبه من هالمكان، ووجدنا هالجثه. قال زين شلون شكل الجثه؟ شلون كذا؟ اوكي. راح وفتح ملف القضيه. طبعا الادله الجنائيه عندهم صور للجثه، اخذ الصوره وخلى والدتها تشوفها. الوالدة على طول تعرفت على جثة بنتها من الصورة، هني خلاص عرف، وهو متأكد بأن وراء مقتل نورة هو زوجها وليس الشباب الثلاثة. قدم الدليل اللي كان مثل الشعرة اللي والله ما أنا قايلها المثل. المهم راح اكتشف، يبي يعرف ايش معنى كانت الجثة موجودة في هالمبنى هذا. ليش؟ ايش معنى هالمبنى؟ لما بحث في بيانات المبنى المجهول او المبنى القديم هذا اللي متروك المهمل، تبين انه يتبع لأحد الشركات، وهي نفس الشركة اللي أساساً متقاعد منها أحمد الجلالي من سنوات طويلة. يعني أحمد على معرفة بهذا المبنى والمباني هذه المجهولة اللي تتبع الشركة، ولأنه هو أساساً كان يشتغل في نفس الشركة، فهني ربط بالأحداث. نورة تم العثور على جثتها في مبنى مجهول، وهذا المبنى أساسا مملوك لشركة تقاعد منها أحمد الجلالي اللي هو زوجها، اللي ينكر طبعا يقول زوجتي هربت. لما قدم هالدليل لرجال الأمن تم استجواب أحمد الجلالي، وتم عرض عليه الأدلة وأن هذا المبنى مملوك لشركة أنت كنت تعمل فيها وأنت أكيد اللي قتلتها وكذا، ويبطل جربه ويعترف فعلا بأنه هو اللي قتل نورة بعد ما تركوا أقليم بني ملال واتجهوا إلى الدار البيضاء في مبنى مهجور، وهو سبق أنه عمل في هذا المبنى قبل لا يتم إهماله يعني من قبل الشركة، فأخذها استدرجها إلى هناك وقتلها، ترك الجثة وهرب، وفعلا ترك ابنه في مدينة الجديدة، تخلص من الولد. المهم هذا كان دليل على براءة منه، على براءة الشباب الثلاثة. صحيح ان في اثنين منهم تم الافراج عنهم بعد مرور 5 سنوات بعفو ملكي، لكن في واحد لا يزال يقبع داخل السجون. تم توكيل بعد ذلك المحقق بمتابعة قضية هذا الشاب والإفراج عنه، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتعويض ورد اعتبار للشباب الثلاثة اللي تم الحكم عليهم وسجنهم وتغييد حريتهم، وهم أساسا بريئين من هذه التهمة. أما أحمد الجلالي بعد اعترافه تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن قضى منها كم سنة وتوفى في 2025 في بداية هذا العام أو العام المنقضي الآن، وهني انتهت القضية، لكنها لا تزال مستمرة للبحث عن الابن المفقود. الحجية الآن تبحث عن ولد بنتها اللي أبوه تركها في مدينة الجديدة. المحقق شغال إلى الآن، لأن للأسف ما عندهم أي معلومات، والأب ما ذكر لهم بالضبط وين ترك الولد، أو إذا عنده معلومة أن في شخص مثلا تبناه أو أخذه، لا تركه ومشى. لا زال البحث جاري عن ابن نورة في مدينة الجديدة، وأي شخص يعرف شاب تم العثور عليه في عام 2003 في أواخر 2003 كان لسه في الأشهر الأولى، من المفترض الآن أن عمره 24 سنة تقريبا. إذا تعرف شخص مجهول الهوية يبحث عن أسرته يتواصل مع المحقق الخاص معروف جدا في مراكش السيد عمراوي. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.